أنا المصري سافرت سنين ما قلتش لا، وليا في بلدي ميت حاجة ومليون حق. أنا لا حزبي ولا سياسي، أنا بمشي بإحساسي، وبلدي غالية عندي وعندي كلمة حق. أنا المصري سافرت سنين ما قلتش لا، وليا في بلدي ميت حاجة ومليون حق. أنا لا حزبي ولا سياسي، أنا بمشي بإحساسي، وبلدي غالية عندي وعندي كلمة حق. بيتكتب فيها العدالة والكرامة للبلد دي، دستور جديد بإرادة شعبية. دستور جديد واللي تعمله لجنة وطنية، كل حرف وكل كلمة بيتكتب فيها العدالة والكرامة للبلد دي. أنا حنزل وأقول رأيي وأنا فرحان بكل اللي معايا واللي ضدي كمان، يقولوا لا يقولوا نعم، صوت الحرية أحلى نغم، جه اليوم اللي يبقى لنا في بلدنا مكان. كل حرف وكل كلمة بيتكتب فيه.